لا حرج فيها. إذا أوصى إنسان لأولاده بشيء يملكونه من ماله ولم يزد على الثلث جاز ذلك. الوصية لا تحل لمن هو وارث. ولذلك وجد من الصحابة من أوصى لأولادي ولده كما فعل الزبير بن العوام فيما أوصى به لأولاد عبد الله بن الزبير. نعم. يقول أنا وأخي لم ننجب، وأسباب ذلك أن الزوجات حسب ما قالوا أهل الرقى عندهم ربط، فأرجو توجيهنا والدعاء لنا جزاكم الله خير. إذا حللتم طبيا وتبين لكم أنه لا مانع لديكم ولا لدى الزوجات فلا شيء إلا أن تتجهوا إلى الله جل وعلا وتستعينوا به سبحانه وبالأذكار والقرآن والأخذ بالأسباب المادية، وإن شاء الله يتحقق لكم الخير. يقول هل مضاعفة الصلوات في الحرم يشمل النوافل والفرائض أم أنه يقتصر على الفرائض؟ بل أرجو أنه شامل لذلك، فإن فضل الله واسع وعطاءه لا حدود له، ولا يتعاظم شيئا يعطيه عبادة. جامعت زوجتي في نهار رمضان وأنا صائم، هل علي قضاء؟ نعم عليك القضاء إذا كنت مقيما جامعتها في حال إقامة، فإن عليك القضاء وعليك الكفارة. نعم. يقول ما معنى على شفا جرف هار؟ يعني أن الإنسان في هذا الموقف ليس على شيء ثابت، يوشك أن يزل في عقيدته وعمله كالذي يقف على جرف متهايل عند أدنى حركة تزل به القدم ويتهدم جانب الجرف فيقع في الهاوية. نعم. هل من نصيحة للفتيات الشابات الجميلات اللاتي يأتين إلى الحرم دون تغطية الوجه؟ نسأل الله أن يهديهن جميعا. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في غير ما حديث أنه ما ترك فتنة أضر على الرجال من النساء، وأخبر أن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل بسبب النساء. والمرأة إذا خرجت من بيتها مودية محاسنها استشرفها الشيطان ووسوس للآخرين فارتادتها أنوارهم، فيقع في نفوسهم وربما وقع في نفوسهم ونفوسهن الشر والوقاية بتقوى الله جل وعلا. بالنسبة للمرأة أن تلتزم الحجاب التام والستر الوافي، وأن لا يكثر تسكعها في الأسواق. المرأة أشرف ما يكون لها أن تكون في منزلها، وأن لا تخرج منه إلا لأمر لا بد لها من الخروج له. الصلاة التي هي عمود الدين صلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في أي مسجد في الدنيا. نعم. نحن مجموعة شبه حملة جئنا من البحرين بباصين ركاب، باص وضعنا فيه النساء وباص آخر فيه الرجال، أي أن النساء في الباص وحدهن بدون محارم ومعهم مرشدة. إحدى الأخوات تتكلم في الباص وترشدهم بالمكبر الصوت، مع العلم أن في الباص السائق والمساعد له، فهل عملنا هذا صحيح؟ وإذا كان غير صحيحا فأرشدونا. إذا كان السائق لا يبعد عنكم، وإنما مركب الرجال أمام مركب النساء، وهذا يتلو هذا، فلا حرج في ذلك. أما إذا كان مركب النساء يسير وحده ويهبط حيث شاء ويستمر فإنهن يسرن بدون محرم، ويأثم رجالهن وأولياء أمورهن في هذه الحال. أما إذا كان موقفهم سواء وطريقهم بحيث يرى سائق السيارة السيارة التي أمامه وفيها الرجال فإن شاء الله لا حرج. الأم أرضعت ولد ولدها وأرضعت بنت بنتها، فهل يجوز أن يتزوج ولد ولدها ببنت بنتها؟ هذا الذي أرضعته إذا كانت أرضعته 5 مرات ولو في مجلس واحد لا يحل له أن يتزوج من بنات بنتها أو بناتها، ولو لم يرضعنا. وبنت البنت التي رضعت من أمها إذا كان رضاعها 5 مرات فأكثر ولو في مجلس واحد لا يحل لها الزواج من أي ولد من أولاد أبناء أم جدتها حتى لو لم يرضعوا، فهي خالة من فهي أخت من رضع معها من أخوالها وخالة أولادهم. شخص فقير يكتم فقره ويظهر بمظهر الأغنياء لأجل ألا يترحم عليه الناس ولا يشفق عليه، هل هذا يعد من تمام التوكل على الله والترفع عن التذلل لغير الله؟ نعم، الله مدح الذين لا يسأل الناس إلحافا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. نعم. ما هو الضابط في إتمام الصفوف في الحرم لأنه يوجد فرج كثيرة؟ الضابط أن لا تكون فرج وأنت تواصل الصفوف. نعم. سافر من بلده إلى بلد أخرى وهو يملك بها منزلا، فهل يعتبر مقيم فيتم الصلاة أو يعتبر مسافر فيقصر؟ إذا نوى الإقامة فيها أكثر من 4 أيام فهو مقيم، وإن لم ينوي ذلك وكان عزمه أن يقيم يوما أو يومين أو 3 فإن الحكم في السفر ليس للمنازل وإنما الحكم للمسافر إذا نوى الإقامة ولو لم يكن له منزل. وإذا لم ينوي الإقامة فمنزله لا يرتب حكمه. نعم. ما حكم الأذان في أذن المولود؟ ذا سنة يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم الصلاة في أذنه اليسرى حالما يولد ليكون أول ما يسمعه ذكر الله جل وعلا. نعم. هل خاتم الحديد فيه حرج للرجل؟ هو ورد أنه لبس أهل النار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة الواهبة نفسها قال لمن رغب تزويجه إياها إذا لم يرغبها رسول الله، قال له صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد. ولا يمكن يقول التمس خاتم من حديد وهو لا يحل أن يلبس. نعم. ما حكم الاغتسال بماء زمزم؟ حكم الاغتسال بماء زمزم كالاغتسال في سائر المياه، فماء زمزم يصلح لكل ما تصلح له المياه ويتفوق عليها بما خصه الله به من الشرف. نعم. تقول السائلة ما حكم عمل المرأة في التدريس علما بأن في المدرسة مدرسي الرجال؟ لا شك أن أفضل ما يكون للمرأة في العمل أن لا تختلط بالرجال وأن لا تعلم رجال وهي كاشف أيضا. أما أن تلقي محاضرة أو درسا تعليميا مع التزامها بالحجاب التام فإن كثيرا من أهل العلم تلقى علما على عالمات في الصدر الأول، والرواية عن أمهات المؤمنين ونساء الصحابة معروفة في كتب الحديث، إنما المهم أن يتحقق أمر الستر والحجاب، وإذا تحقق ذلك فلا حرج. وأما الاختلاط أن يكون النساء وراء والرجال في غرف الدراسة ويتقابلون في داخل الفصول والطرق والنساء كاشفات، فلا شك أن هذا من أسباب الفساد والضلال. نعم. يقول: أنا مقيم في المملكة، وكلت شخص لعقد النكاح نيابة عني وهو وكل آخر، هل يجوز ذلك؟ إذا كنت في توكيلك له صرحت له بأن له حق التوكيل عنه جاز ذلك، أما إذا وكلته يقبل النكاح لك ولم توكله بأن يوكل هو من شاء فلا يصح. ما حكم العمل في مكان به رشوة وتزوير، علما بأنني نصحت صاحب الشركة؟ إذا قمت بما يطلب منك من العمل بأمانة وأديت ما عليك ونصحت عن المنكر وعملت ما تستطيعه في هذا الأمر فلا شيء عليك. نعم. يقول: عندي أبناء تعبت عليهم كثيرا وحصلوا على شهادات عليا، واليوم يعملون في وظائف مرموقة، لكنهم لا يسألون عني أبدا في يوم من الأيام، وعندي أملاك، هل يجوز أن أحرمهم من هذه الأملاك؟ أما أن تجعلها في وجوه البر صدقة على وقفا في وجوه البر والإنفاق في سبل الخير وطبع كتب الدعوة الصحيحة وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والإنفاق على تعليم القرآن بأوقاف منجزة فلا بأس، بل هو عمل صالح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قالوا: كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: فإن ماله ما قدم. فمال الإنسان هو ما جعله حقيقة في وجوه الخير، فإذا كان أولادك كما تقول وأنشأت أوقافا ينفق من غلتها على الفقراء والمساكين، وينفق من غلتها على تعليم القرآن الكريم، وينفق من غلتها على وجوه بر تنفع الإسلام والمسلمين، فهذا من أفضل الأعمال. نعم. يقول: فاعل خير أعطاني مال زكاة لأوزعه على الفقراء، وأنا الموكل فقير وذو حاجة ومديون حتى عجزت عن سداد ديوني، هل يجوز لي أن أأخذ نصيبي من هذا المال؟ ليس لك نصيب إلا أن تستأذن من وكلك. الإنسان لا يحكم لنفسه بشيء، أخبر باذل هذه الزكاة بحالك وحاجتك وما يأذن لك به منها خذه. نعم. نعم. هل إذا مرت امرأة من أمامي تبطل صلاتي؟ الصحيح أنها لا تبطل، لكنها تنقص كمال الصلاة. نعم. وهل يجوز للحائض أن تجلس في المسعى، وهل هو من المسجد؟ أما في المسعى فلا حرج إن شاء الله، وإن كانت الصلاة فيه تبع الإمام صحيحة. نعم. يقول: هل الأم من الرضاع ترث الولد الذي أرضعته؟ لا يتوارث الناس بسبب الرضاع، وإنما تثبت الحرمة بالرضاع، وأما الميراث فلا يثبت. نعم. رجل يرغب الزواج من فتاة، ولكن أم البنت تشك أنها عندما كانت صغيرة قالوا لها أو قالوا لها أقرانها من الصغار أنت رضعتي أو رضعتي من فلانة، هذا ما ذكرته أم البنت المراد الزواج من البنت المراد الزواج منها، وهي غير متأكدة من الرضاع ولكنها تشك في ذلك، علما أن الخاطب من أم غير المرأة التي قامت بالرضاع ولكن الأب واحد. إذا كان الأب واحدا وحصل رضاع ثبتت المحرمية، فتكون البنت أختا للرضيع من الرضاع من الأب. ثم إنه ينبغي أن يتورع عما فيه شك، من الأمور المقررة دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يقول: من جاء وأدى عمرة عن نفسه هل يجوز له الخروج ليؤدي عمرة أخرى عن أحد والديه من الأموات؟ هو كما تكرر الأفضل لمن اعتمر أن لا يخرج للاعتمار ثانية وثالثة، لكن من صمم وخشي أن لا يستطيع وأحب أن يخرج فهي عمرة، إلا أن أجرها لا يكون كأجر العمرة التي فيها النفقة والمشقة والسفر. يقول: هل يجوز أن أعطي الزكاة لبناتي وأولادي؟ لا، الزكاة للفقراء والمساكين، وأولادك تجب نفقتهم عليك، إلا إذا كنت لو أنفقت عليهم لا يبقى لك مال تزكيه، وإذا لم تنفق عليهم قدرت على الاتجار بالمال وفيه زكاة، وكانوا هم في غير ضرورة أيضا، وأما إذا كانوا في ضرورة وجبت النفقة عليك ولو أضر بتجارتك. نعم. تقول: لا أصلي صلاتي الظهر والعصر في المسجد لأنني في عملي وملابسي تكون فيها رائحة كريهة، هل يجوز لي ذلك؟ ينبغي أن تتخذ ملابس إذا كانت فيها رائحة منفرة للآخرين أن تتخذ ملابس، إذا حانت الصلاة خلعت ملابس العمل في العمل وتوجهت للصلاة بملابس جيدة، والله أمر عباده أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد لكل صلاة. نعم. رجل طلب مني سلفة 4000 دولار على أن يسدد شهريا 500 دولار ويعطيني مبلغ زيادة 500 دولار بدون شرط، هل يجوز ذلك؟ كيف يكون الشرط ما دام هذا يعطيك؟ هذا هو الشرط إلا أنه لم يقل فيه شرط، هذا هو الربا. نعم. ما حكم لبس الملابس النسائية العارية من جهة الكتفين للمرأة؟ أما بين النساء فلا تحريم في ذلك، وإن كان الأليق بكل امرأة أن تكون حريصة على ستر كامل جسدها، لأن المرأة إذا كثر كشفها لمواطن من جسدها آلفت ذلك وصار أمر ستره من الأمور الصعبة عليها، والإنسان على ما يتعود من خير. نعم. ما حكم ما يفعله بعض المعتمرين عندما ينتهي من العمرة عند التحلل يأخذ من مقدمة الرأس ومن بعض أجزاء الشعر؟ لا شك أن التقصير الكامل أن يقصر من رأسه كله، والأفضل الحلق، والنبي صلوات الله وسلامه عليه دعا للمحلقين 3 كلها يقول اللهم اغفر للمحلقين، فيقال له والمقصرين فيقول اللهم اغفر للمحلقين، في الثالثة لما قال اللهم اغفر للمحلقين وقالوا والمقصرين قال وللمقصرين، فالحلق أفضل، وإذا أحب الإنسان أن يقصر فينبغي أن يعم رأسه كله بالتقصير. امرأة تعاني من الوساوس فما هو العلاج؟ أن تستعين بالله جل وعلا وتكثر من ذكر الله وتلح على الله جل وعلا بالدعاء أن يكشف ضرها. نعم. يقول في بلادنا كثر بين الشباب سب الدين وسب المذاهب، إذا نصحناهم قالوا إنما هو مجرد كلام ولا نقصد شيئا، فما حكم ذلك؟ وهل يجوز لنا أن نكفرهم بقولهم هذا؟ وهل يجوز لنا الأكل والتحدث معهم؟ أما تكفيرهم فله حال، وأما قولهم لا ننزح، فإن الله لما قال الكفار المشرك المنافقون ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، وأنزل الله بشأنهم ما أنزل وبلغ الرسول بذلك، فجاء يقولون إن كنا نمزح ونقطع الطريق، فأنزل الله لا تعتذروا قد كفرتم، فهذا أمر خطير. لكن إذا سب الدين إن لعن الإسلام فهذا ردة واضحة، إن كان في بلد يعاقب عليه فالقتل، لكن القتل لا يكون إلا من السلطة. وكذلك لو سب المصطفى صلى الله عليه وسلم فإن حكمه القتل، وقد بحث العلماء ذلك، وألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابا سماه الصارم المسلول على شاتم الرسول أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما أن يستهزأ بدين الشخص بتدينه ويتهم أنه لم يكن متدينا صادقا فهذا لا يكون مكفرا لكنه خطير. نعم. هل غيبة الفساق من المسلمين جائزة؟ وما صحة الحديث لا غيبة لفاسق؟ أول شيء لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذكر فسقهم للآخرين ليحذروا منهم هذا من النصح. والسلف وعلماء الحديث لما يقولون فلان كذاب، فلان رافضي خبيث، فلان داعية للبدعة، لم يقل الآخرون العلماء الآخرون هذا غيبة، بل هذا من خدمة هذا الدين وصيانته. نعم. ما حكم الذي يتاجر في بيع الكلاب والقطط؟ وهل الثمن جائز أكله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم مهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث، وأما اقتناء الكلاب فمن اقتنى كلبا غير كلب ماشية أو صيد نقص من أجله في كل يوم قيراط. نعم. يقول لي زوجة أصيبت بالسحر أصبحت تتضايق من وجودي في البيت، بل أحيانا قد ربما تذهب إلى بيت أبيها دون إذني بحجة أنها تتضايق بوجودي، فما الحكم في ذلك وبماذا تنصحوننا؟ وهل خروجها من بيتي بدون إذني يدخل تحت الحديث الذي جاء فيه الوعيد في عصيان المرأة لزوجها؟ ما دمت تعرف أنت أنها في وضع يشق عليها كثير من الأمور المتعلقة بك بسبب ما تذكر أنت أنها تعانيه، فينبغي أن تكون ملتمسا العذر لها، وأن تبذل ما تستطيعه من طلب الشفاء بالدعاء لها والقراءة عليها وطلب ما يمكنك أن تحصل عليه مما يعينها على اجتياز هذه المحنة. يقول نحن شباب نوقن بأن الموت آت لا محالة، ولكن نريد أن نموت على الشهادة في سبيل الله، ونريد الذهاب للجهاد في سبيل الله في أي مكان فيه قتال ضد الكفار، هل يجوز لنا الخروج دون استئذان من أحد؟ لا أدري الآن فعل المكان الذي يكون فيه قتال وجهاد، لما أن تحدد. لا شك أن من أشد الأمور ما يتعلق بالشيشان، والشيشان لا حكومة فيه تجاهد الروس، وإنما يا حرم عصابات، وأنتم قد لا تحسنون لغة القوم ولا مسالكهم، إذا كان عندكم شيء فأمدوهم بالمال. نعم. يقول: أو امرأة جاءت وأدت العمرة ومكثت أسبوعا وهي قادمة من الرياض وتريد أن تؤدي عمرة أخرى، هل يلزمها أن تذهب إلى ميقات أهل الرياض؟ من أراد أن يأتي بعمرة وهو في مكة لا يلزمه الذهاب إلى المواقيت، وإنما يلزمه إذا عزم أن يخرج إلى الحل للتنعيم أو الشميسي أو عرفات، بحيث تكون حدود علامات حدود الحرم بينه وبين مكة. هل ورد حديث من التحذير من الزواج بالمرأة الحسناء في المنبت السيء؟ ورد في إياك وخضراء الدمن، والمقصود بخضراء الدمن في هذا التحذير المرأة التي تكون في بيت الخبيث، وخضراء الدمن عادة أن معاطل الإبل ومرابض الغنم وما فيها يكون منها من سماد، إذا جاءت الأمطار ونابت يكون الموقع غض شديد الخضرة جيدا، فإذا رعته الإبل أو الماشية ربما سبب هلاكها. ففي التحذير من المظاهر إلا بعد معرفة حقائق البواطن. يقول: حجيت وأنا مقيم في مكة لكنني لم أبت في منى لظروف عملي ليلا، هل علي شيء؟ إذا كان عملك يقتضي منك ما يقتضيه السقاط في ماء زمزم والرعاة للإبل من الحجاج فإن شاء الله لا حرج. وتكملة لحديث خضراء الدمن، يحكم هذا الأمر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها، ثم قال: اظفر بذات الدين، أي أن أمر الدين هو الأهم. نعم. يقول لي: مبلغ من المال نويت أن أتصدق به، وبعد ذلك أردت أن أدفع به الزكاة المتأخرة، هل يجوز لي تغيير النية؟ دفع الزكاة المتأخرة أولى من أن تتصدق تطوعا، فإن في حديث الولي المخرج في البخاري يقول الله جل وعلا وهو حديث قدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالإنسان يبادر لقضاء الفرائض الواجبة في ذمته، ثم إذا بدأت ذمته من الواجبات يتقرب إلى ربه بنوافل الطاعات. يقول: زوجتي امرأة متدينة ولله الحمد، تعمل في بيتها متخصصة في علاج البشرة، وتلجأ إلى التقشير لإزالة البقع وإزالة الدمامل من الوجه، هل ذلك جائز؟ لا حرج في ذلك إذا لم يكن في تغيير خلقه، وإنما هو إزالة ما قد طرأ. نعم. يقول: من أدى العمرة هل عليه طواف وداع؟ لا يجب طواف الوداع على المعتمر، وإنما وجوبه على الحجاج إذا أراد أن يصيره في مكة، لكن الوداع أفضل. يقول: أو امرأة تزوجت برجل عنده طفلة صغيرة فربتها حتى كبرت وتزوجت، هل زوج هذه البنت يكون محرما لهذه المرأة؟ مجرد التربية لا يجعلها يجعل زوجها محرما إلا لو أرضعتها، أما وهي لم ترضعها فليس بينها وبين زوجها محرمية. رجل فقد كليتيه، هل يجوز التبرع له بكلية أو نشتري له كلية؟ أرجو أنه لا حرج إن شاء الله في ذلك. نعم. يقول ما ثواب تقبيل الحجر؟ أما مقدار الثواب فعند الله، وأما أنه عمل فاضل فقد قبله النبي صلى الله عليه وسلم فشرع تقبيله. نعم. هل من توجيه للنساء اللواتي يستمعن الدرس بعدم مزاحمة الرجال لأنهن يتساهلن في هذا الأمر؟ الواجب على كل امرأة أن تحرص على الابتعاد عن الرجال فضلا عن المزاحمة، والصلاة التي هي أشرف الأعمال البدنية، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم شر صفوف النساء أولها، لماذا؟ لقربها من الرجال. نعم.